هل يجوز في المصلى الذي لا تقام فيه الصلوات كلها أو في مسجد لا تقام فيه الصلوات كلها الجمع بين الصلاتين؟ حينئذ السؤال ايضا قاصر، لماذا الجمع؟ يريد ان يقول في مطر مثلا؟ طبعا بعذر، يعني بعذر المطر مثلا. طيب حينئذ اذا كان هذا المصلى هو يقوم مقام مسجد، بمعنى يجتمع الناس فيه ويخرجون من بيوتهم او من حوانيتهم، يجوز لهم الجمع بهذا العذر الشرعي. اما اذا كانوا، هذا ورد السؤال عنه كثيرا، يكونون في شركة ويكون هناك في غرفة الشركة غرفة أو في دائرة من دوائر الدولة ويكون هناك مصلى يعني غرفة، إيه هؤلاء اللي يجوز لهم الجمع؟ الجواب لا، لأن هؤلاء مثل اللي بيدخل من الغرفة إلى الغرفة، هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع. أما إذا كان المصلى سواء كان مصلى أو مسجدا يتطلب خروج الناس من أكنانهم من بيوتهم من دكاكينهم، فهؤلاء يجوز لهم الجمع. نعم. حتى لو كانوا في مجمع مثلا تجاري او شيء، يعني اكثر مسافة بين ابعد محل والمسجد حوالي 100 متر او 150 نعم. متر، نفس الشيء. اي نعم. هذا ما تجمع من الاسئلة، فاذا احد من الاخوة خذوا حريتكم بقى. نعم، عندي سؤال.